من شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع. الفرق أخطر من هذا أن نقول أن من شرط الجمعة أن تكون في الوقت بخلاف الظهر. الظهر ما الذي يشترط لها؟ دخول الوقت فقط لا أن تكون في الوقت. نعم. الفرق الثامن أنه يحرم تعدد صلاة الجمعة في البلد الواحد لغير حاجة بخلاف صلاة الظهر، فإنه يجوز تعددها في الأحياء ولو بلا حاجة. الفرق التاسع أنه يشترط لوجوب الجمعة الحرية عند بعض العلماء بأحاديث وردت في ذلك، ولا يشترط ذلك في صلاة الظهر إجماعا. لا لا، يوجد إذا صار حاجة فلا يشترط. هنا لكن هو قال أو مصلحة عظيمة. لا حاجة. وش لقيت فيها أو مصلحة؟ أي فرق الثامن بغير حاجة فقط. اللي قبلها جن يمكن. لأن المصلحة هذا فقط. السفر أظن. أو مصلحة هذه ما أعرف شو معناها. مصلحة راجحة يا شيخ. المحرم ما يجوز، ما تجوز له مصالح، لكن لو تحذفها كان أحسن. نعم. الفرق العاشر أن من لا تنعقد به صلاة الجمعة فإنها لا تصح إمامته فيها عند بعض العلماء كالعبد والمسافر ونحوهما، بخلاف صلاة الظهر فتصح إمامته بالاتفاق. الفرق الحادي عشر أنه لا يصح جمع الجمعة مع العصر جمع تأخير ولا جمع غيرها إليها بخلاف صلاة الظهر، فإنه يصح جمعها مع العصر جمع تأخير، ويصح جمع العصر معها جمع تقديم. شيخ الإمام حتى في صلاة الظهر على خلاف. لا ما في خلاف. لا يؤمن الرجل والرجل يصلي. إيه هذا ما هو أحق. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في أهل مكة وهم مسافر وهم مقيمون، وقال أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر. نعم. الفرق الثاني عشر أن صلاة الجمعة أفضل من صلاة الظهر وآكد منها بلا نزاع، لأنه ورد في فضلها وفي التهديد والوعيد على التهاون بها أو تركها ما لم يرد في صلاة الظهر. الفرق الثالث عشر أنه لوحظ في مشروعية صلاة الجمعة على هذه الصفة سر بديع، وهو تذكير الناس بيوم المبدأ والمعاد، ولذلك اشترط لوجوبها الجمع بيوم المبدأ. نعم بيوم المبدأ والمعاد. المبدأ كل واحد بطن أمه الحال ذكر شيخ القيم. لا المبدأ ما صح لأن أفضح. ولذا يوم المعاد. يوم المعاد. ولذلك اشترط لوجوبها الجمع، وشرع قراءة ألف لام ميم السجدة والإنسان في فجرها اللتين اشتملتا عليه مما كان ويكون من مما اشتملتا عليه من المبدأ والمعاد وحشر الخلائق وبعثهم من القبور، كما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة نفسها بالجمعة والمنافقون لما اشتملتا على الحث على السعي إلى ذكر الله والاجتماع عليه، ولم يلاحظ ذلك في صلاة الظهر كما لوحظ هنا. الفرق الرابع عشر أنه إذا طرأ عذر للإمام في صلاة الظهر ونحوها جاز له أن يستخلف واحدا ممن قد دخل معه في الصلاة، فإن لم يستخلف قدم الجماعة واحدا، فإن لم يقدموا واحدا جاز لهم أن يتموا الصلاة فرادا، ولا يجوز ولا يصح ذلك في الجمعة لأنه يشترط لها العدد حتى نهاية الجمعة. كم كتاب الحمد هذه فيها نظر. إلا إذا كان ذلك بعد الركعة الأولى. نمكس عليه معه. واضح؟ يقول لو قرأ الإمام عذر في صلاة الظهر حلف من يتم بهم ولو في آخر ركعة، بخلاف الجمعة لأنه اشترط لها العدد. ولكن ما ألحقنا نحن على هذا قلنا إلا إذا كان العذر للإمام في الركعة الثانية، فإنه يصلح أن يتموها جمعة، لأن من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة. واضح؟ ومثل ذلك من زحم، لو زحم الإنسان وعجز عن متابعة الإمام في صلاة الجمعة في الركعة الثانية أتمها جمعة، أما في الركعة الأولى يتمها ظهر. نعم. لا لا مشروعية، مشروعية لا ما تشرع في الصلاة، يجوز لكن ما نقول يستحب، يعني صلاة الجمعة نقول يستحب أن يقرأ بالجمعة والمنافقين بخلاف الظهر. يعني لو قيل بدل من هذا أعم من هذا أنه يشرع في الجمعة قراءة سور معينة بخلاف الظهر كان أحسن. نعم. ها؟ إيه؟ لا لا ما هو فرق، هذا فرق يعني مستقل. إذا عين الصور يعني أصغر السابع ما هي الصورة الصفراء يعني فيه زي التعيين، لكن عشان الإشكال اللي قال ولد الله يظن أن معنى هذا أنه لا يصح أن نقرأ الجمعة والمنافقين في الظهر، ويصح لكن ما نقول يسن أن تقرأ. فرق الظاهر إن خلوا المناقشة آخر شيء لأن خاف ما نكمل. قال حلفان السنة أه؟ قال حلفان في الفراء كل أقوالها شو؟ كل أقوالها كلها راجحة. إيه ماشي ماشي. نعم. لا قوم. إيش؟ مكتبة. لا يعني أرجعت؟ ما يحتاج لا تكره. الفرق التاسع عشر أنه يستحب الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة. المنقول حطتنا عليه التي نسمونها اكس وحموثة من حركات. الفرق الخامس عشر انه يستحب الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة ولا يستحب ذلك في صلاة الظهر، بل المستحب عكس ذلك. الفرق السادس عشر ان اقرب اهل الجنة من ربهم يوم القيامة وأسبقهم يوم المزيد بحسب قربهم أو وسبقهم يوم المزيد بحسب قربهم من الإمام يوم الجمعة، وليس كذلك في صلاة الظهر. الفرق السابع عشر وشوف هالفرق هذا كذلك وش معنى كذلك الذي يجد من الإمام حتى من صلاة الظهر أشهد إلى الله عز وجل. لا ما ينال هذا الفضل. نعم ما ينال هذا الفضل. على كل حال هو آخر مقيم. الفرق السابع عشر أنه يجب الاغتسال لصلاة الجمعة على الصحيح في الأدلة الواردة ولا يجب ذلك في صلاة الظهر. لا الأحسن يقول يشرع ولا يشرع، لأنه قال ولا يجب في صلاة الظهر معناه يستحب، لكن هو قال يجب يجب، لكن كلمة يشرع يقول العلماء تصلح الوجوب والاستحباب، يعني قص على شأن ولا يشرع في صلاة الظهر، أما لو قلت ولا يجب في صلاة الظهر يفهم منه أنه يسلم وهو ما يسلم لا في صلاة الظهر. نعم. الفرق التاسع عشر إذن يشرع الاغتسال لصلاة الجمعة إما وجوبا أو استحبابا، إما وجوبا على الراجح أو استحبابا، ولا يشرع لصلاة الظهر. نعم. الفرق الثامن عشر أن وقت الجمعة يبدأ من طلوع الشمس قيد رمح، وصلاة الظهر لا يبدأ وقتها إلا من زوال الشمس عن كبد السماء. الأول ترى فيه خلاف ولا لا؟ هنا وبينا إن فيه نظرا، وأنا الأقرب أن يدخل وقت صلاة الظهر الجمعة الساعة السادسة. نعم الجمعة قصدي. نعم. الفرق التاسع عشر أنه يستحب. طيب ما رأيكم لو قال في الفائدة في الفرق هنا أن وقت الجمعة يدخل قبل الزوال؟ نعم، بخلاف الظهر يجي من قبل الزوال من ارتفاع الشمس قدر الى الساعه السادسه. هنا اي اقول لا يقال مثلا وقت الجمعه يدخل قبل الزوال على قول ما على خلاف ذلك. نعم. الفرق التاسع عشر أنه يستحب أن يقرأ في صلاة الجمعة في الركعة الأولى بعد الفاتحة يسبح، وفي الثانية بعد الفاتحة بالغاشية، ولم يرد استحباب ذلك في صلاة الظهر. مكرر سبق. تقييم عبد الاستشهاد. أجل احنا في الأول. هو فرق مستقل لكن استشهاد فقط يعني. والله ما على كل حال هو خلى مكرر وقت الراء الأخيرة. الفرق العشرون أنه يسن أن يصلى بعد الجمعة أربع ركعات في المسجد أو ركعتين في البيت على أصح الأقوال. أن يصلى أو أن يسلم؟ لا، كان الفرق لأن في قلت أن يصلي صح قولك أو ركعتين، إذا قلت أن يصلى لا بتقول أو ركعتين. إيه. طيب الفرق العشرون أنه يسن أن يصلي إيش؟ خلنا نشوف، خلنا نكمل، نصحح خطأ النحو قبل. أنه يسن أن يصلي بعد الجمعة أربع ركعات في المسجد أو ركعتين في البيت على أصح الأقوال، وصلاة الظهر لا يسن ذلك بعدها، بل إن شاء صلى الراتبة في المسجد وإن شاء صلىها في البيت وهو أفضل. أي وش تبون بهالفائدة؟ بهالفرق؟ ها؟ أعرج؟ ها؟ هو يقول اللي يظهر لي انه يريد ان راتبة الظهر بعدها ركعتان سواء صلىها في المسجد او في البيت، وراتبة الظهر الجمعة ان صلىها في البيت فركعتان وان صلىها في المسجد فاربع. هذا المراد، هذا المراد، والمسألة تقدمنا الخلاف فيها، وذكرنا بعض العلماء رجح الاربع مطلقا لأنها من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وركعتان من فعله. نعم. الفرق الواحد والعشرون أن صلاة الجمعة تسقط عن المريض وعن الخائف ونحوهما، ولا تسقط عنهم صلاة الظهر بأي حال من الأحوال، بل تجب عليهم على حسب طاقتهم وقدرتهم. نعم. الفرق الثاني والعشرون أن صلاة الجمعة لا الجمعة تسقط، إذا صار الجمعة صار ظهر يلزمهم ظهر. نعم. الفرق الثاني والعشرون أن صلاة الجمعة يتقدمها أذانان، النداء الأول والنداء الثاني، ولا كذلك في صلاة الظهر بل أذان واحد فقط. الفرق الثالث والعشرون أن صلاة الجمعة يسقط وجوبها إذا اجتمعت مع يوم عيد لمن حضر صلاة العيد مع الإمام، ولا كذلك في صلاة الظهر. الفرق الرابع والعشرون أن ولو قلت ولا كذلك صلاة الظهر أحسن فيما لا معنى. الفرق الرابع والعشرون أنه يتأكد استحباب الطيب لصلاة الجمعة أكثر منه لصلاة الظهر للأحاديث الواردة أكثر منه في صلاة الظهر للأحاديث الواردة في فضل ذلك واستحبابه. ما تقولون في هذا؟ نعم. كيف؟ يقول إن يستحب يتأكد استحباب إيش؟ الطيب أكثر من صلاة الظهر، ويعني هذا أنه يستحب الطيب لصلاة الظهر. من قاله؟ الظهر ها؟ كيف؟ الطيب يا إخواني غير ذي أخذ الزينة. يعني هل يسن لي إذا أتيت صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر أن أتطيب؟ هذا يعني هذه فاتت عن الحقيقة، تحتاج إلى عركات. الجمعة لا بأس، لكن الظهر ما يشفى. اللي أنت بتقول أنه يستحب التطيب لصلاة الجمعة بخلاف الظهر، أي هذا لا بأس. أي الفرق الخامس والعشرون أن للسعي إلى صلاة الجمعة وقتين، وقت فضيلة وهو من أول النهار، ووقت وجوب وهو بعد الزوال، وليس لصلاة الظهر إلا وقت واحد. ترى البحث الجميع يا جماعة، ما تقول في هذا الفرق؟ وقت الصلاة قبل الزوال، أي بعد الزوال تكون كامل الصلاة. هو يقول السائل الجمعة وقتها في الوقت الأول مبكر من طلوع الشمس، والوقت الثاني من حين ما يسمع الندى يجب وجوب. يقول بعد الزوال. لا هو ما كان، إذا وجد النداء الثاني بعد الزوال أو قبل. هل الظهر وقتان السعي إليها؟ ما نعلم. إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة. فالصلوات اللي غير الجمعة السعي الواجب مقرون بالإقامة، والجمعة مقرون بالنداء. هنا يعني لا بأس نقول هذا الفرق، أن وجوب السعي إلى صلاة الجمعة مقيد بالأذان، ووجوب السعي إلى غير الجمعة مقيد بالإقامة. هذا صحيح. الفرق السادس والعشرون أنه يسن أن يلبس للجمعة أحسن الثياب. بالأحاديث الواردة ولم تخص صلاة الظهر بمثل هذا. ماشي. لا لا لا، الزينة ماذا زينها أحسن الثياب. الفرق السابع والعشرون أن صلاة الجمعة إذا تعددت في البلد الواحد لغير حاجة فإن ما لم يباشرها الإمام أو يأذن فيها باطلة على المذهب، ولم يقل ذلك أحد في صلاة الظهر. مكرر سبق، بس هناك قلت حرام وهنا قلت لا تحريم العبادة لذاته لازم في الإطلاق، وألحق هذه هناك قلت يتبطل. نعم، ترى اللي تحت خط أحمر انتبه. الفرق الثامن والعشرون أن من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغ كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة عمل صيامها وقيامها كما في الحديث، وليس كذلك في صلاة الظهر. طيب صح. الفرق التاسع والعشرون أنه يحرم البيع في وقت صلاة الجمعة من وقت نداء الجمعة الثاني، وليس كذلك في صلاة الظهر. صح، يعني لو أدنى صلاة الظهر وبيع وشرين ما في بعد نداء، ما دام الصلاة لم تقم. نعم. صح. الفرق الثلاثون أنه يستحب تجمير المسجد لصلاة الجمعة، فقد ذكر سعيد بن منصور عن نعيم بن عبد الله المجمر أن عمر بن الخطاب أمر أن يجمر مسجد المدينة حين ينتصف النهار، ولم يرد ذلك في صلاة الظهر بخصوصها. وش رأيكم؟ صح، يعني يستحب تجمير المسجد لصلاة الجمعة بخلاف غيره، خلاف صلاة الظهر تجمير يعني تبخيره. هنا الفرق الواحد والثلاثون أن الجمعة من خصائص هذه الأمة، لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا فرق؟ لا ليس فرق. نعم، في صلاة الإقامة. اي ما يجوز، ما تصح. قول الرسول إذا سمعتم فامشوا إلى الصلاة، قد يقال إنه لو باع في هذا الحال إنه ما يضر لأنه ماشي، لكن في الجمعة قال داروا البيت. نعم. نعم. الفرق الواحد والثلاثون أن صلاة الظهر لها راتبة قبلها وبعدها، وصلاة الجمعة ليس لها راتبة قبلها بل بعدها فقط كما تقدم. أن صلاة الظهر لا راتبة قبلها بخلاف الجمعة، بس أو أن الجمعة لا راتبة لها قبلها بخلاف الظهر، أترك البعدية. لكن نعم. الفرق الثاني والثلاثون أنه إذا صلى ظهرا من تجب عليه الجمعة في بيته ثم أتى إلى المسجد وأدرك صلاة الجمعة مع الإمام بطلت صلاة الظهر، وليس كذلك في صلاة الظهر. صح هذه قول الهجاء، لازم تصلي في بيتك وتجي للإمام وتجده ما صلى، أو مجرد ما صلي قبل صلاة الجمعة تقضي صلاتك. أين ما هو لازم تجي، يعني لو صلى من تجب عليه الجمعة في بيته ظهرا فصلاته باطلة. نعم. الفرق الثالث والثلاثون أن صلاة الظهر تصح في المساجد وفي الصحراء، وأما صلاة الجمعة ففي صحتها في الصحراء خلاف. لكن ذكرنا أنها تصح في مقارب البنيان من الصحراء. نعم. الفرق الرابع والثلاثون أنه إذا أدرك المصلي للجمعة مع الإمام أقل من ركعة فإنها لا تصح منه جمعة، وليس كذلك في صلاة الظهر، بل تصح منه ولو أدرك أقل من ركعة. تمام. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب الأخوان اللي كتبوا من عند فرق زائد؟ عشان مثل حقا ويعتمد هذا. نعم. لا هذا مهم خلنا. نعم. هذا فرق، يعني أن صلاة الجمعة تصح خلف الفاسق بخلاف صلاة الظهر ففيها خلاف، والصحيح أنها تصح خلف الفاسق حتى صلاة الظهر. نعم. خليك أن صلاة الجمعة تصح خلف الفاسق بخلاف الظهر فيها خلاف، والصحيح الجواب أو صحيح الصحة. نعم. أنه يشرع الإمام إذا دخل الجمعة من يجلس حتى فرغ الأذان بين الصفتين دون أن يصلي راتبة أو تحية الأولى أو تحية المسجد. صحيح. طيب إذا أنه يشرع تشرع تحية المسجد للإمام إذا دخل لصلاة الظهر بخلاف الجمعة. ها؟ لا، تحية المسجد سواء فريضة ولا نافلة، المهم يشرع في صلاة فريضة ولا نافلة غير الجمعة. نعم. ما يجوز. لا ما مهم فرق. لا. ذكره. يلا خلاص. يلا يا زراع عندك شيء زايد؟ ذكرها ذكرها لا تصير مثل أنت عندك شيء؟ إيه أنه يشرع الانتشار بعد صلاة الجمعة هذا ليس بفرض لأنه مباح قوله فانتشروا في الأرض، لأنه بعد ما قال اترك البيع يعني بعد الصلاة لا بأس. من يلا عبيد عبيد الله هذه ما هي فرق موجود الملائكة على أبواب الكرامة وحضورها مستقر. أي هذه صحيح أن الملائكة في صلاة الجمعة يقفون عند أبواب المسجد يكتبون الأول في الأول بخلاف صلاة الظهر. أصبح يا أخواني ما ترى إذا صرنا فوضى ما بين شيء ما لم شرع هذا في نعم إيش أن الملائكة في صلاة الجمعة يقفون عند أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول وليس كذلك في صلاة الجمعة. نعم الثالث أيضا مفروغ من ترك ثلاثة جمع تهاونا طبع الله على قلبه بخلاف الظهر. أنا موجود في بحثي أنا شو موجود وأكثر عليهم نعم وش الفرق؟ وش الفرق؟ إيه وش عندي؟ والله شوف موجود بس ما كسر هالفرق. إيه خلاص ما كسر خلاص. موجود بس خلاص. نعم. كبير يلا عبيد الله. إذا قام الإمام صلاة الظهر مع المقتدين. وصل رقعة ثم ذهب هؤلاء وترك الجماعة فلا تتم بعمل هذا صلاة الظهر عليهم الحمد لله تأجلوا يقول يعني إذا أقام الإمام صلاة الظهر مع المقتدين معيش إيه المقتدين مأمومين إذا أقام صلاة الظهر نعم الجماعة طيب وصلوا في أثناء صلاة تركوا المقتدين الإمام وذهبوا إيه؟ لا تترك ركعة الإمام خلاف الإمام. فهمين؟ يقول لو انصرف المصلون خلف الإمام في صلاة الظهر أتمها ظهر، ولو انصرفوا في صلاة الجمعة لم يتمها جمعة. صحيح؟ لكن هي موجودة في بحث عارفين العدد إيه؟ نعم ان كان عندك فائدة عطنية فرق خلنا نشوف عبيد الله كبير هذا مذكور ان يكون بقرية ها ذكر معنا ذكر نعم أن الجمعة مرحتان وظهر الظهر إيه؟ موجودة هو مشتوب عليه أن من تسلم في الجمعة فلا جمعة له أفضل ما أعطينا بحثك هذا حق ما أعطينا بحثك أي حين اللي كتبه راح الظهر لا ما أخذ ها كتبه راح أي عندنا أرح ها يلا امشي عندك شيء ذوب هنا البحث شرط عليه قضية تجميل المسجد ايه استطاع بشخصين تيار وكذلك تبقى المسجد ايه اقرأ يمكن عشان غيره استطاع بشخصين تيار ايه هذا صح كذلك تبخيل المسجد مشوفا عليها انا اللي اغلط هذا غلط علي ثانيا هذه صلاة الجمعة تكون في يوم عيد المسلمين الذي هو يوم الجمعة لا هذه ما فرق فيها فرق لأنها ترجع ساعة ها؟ ترجع ساعة الإجابة ما بيسعي الإمام إلى المسلمين أي ما يبقى أصبر يا جماعة خلونا نكمل خلاص وش عندك أنت؟ هذا منع التحلق قبل صلاة إيش؟ منع التحلق اي النهي عن تحلق يوم الجمعة بس هذا ما يتعلق بالصلاة هذا يتعلق باليوم لا ما يصح جزاك الله خير خلاص قضوا له المقدمين به من يلا سامي فإن لم يتصدق دينار، فإن لم يتصدق دينار، أما الظهر ثلاثة. إيه. يعني يشرع. يشرع. إيه. هذه يعني ذكرها بعض العلماء أن من ترك صلاة الجمعة فإنه يسمى يتصدق بدينار أو نصفه، بعضهم ما ذكر هذا. هذه ضعيفة. إيه نعم بناء على الحديث. نعم. فإن من صلى الجمعة ثم صلى الجمعة التي بعدها وفر له ما بينهما وزيادة أيام فلت هذا في صحيح مسلم. نعم. المطرق فيقضى عن قضي الصلاة الخمس تتغارات لما بينهما يجرش من المسلم. إيش؟ طيب. هذا فرق أعرج. هات غيره. طيب. نعم خالد. أنا أقولك الله يعينك ما أصابت عليك. يعني كاتب احد لا احنا كلام طيب انا نتكلم في الجمعه فلا جمعه لنا ايها اثرك ناقش خلاص اثر من خارج لكن ما له دخل اصلا الخطبه في الظهر مين موجوده حتى نقول لغه اذا لماذا نقول فرق عند دخول هم ذكروا ان ان ان ان, إن, إن, إن خطبتين ذكروه نعم معلوم ما في شك ما فيها شك أما هذه تتعلق بالخطبة ما هي بالصلاة يوم الكهف ما يسمى فيه الكهف يوم الجمعة غير الصلاة الله أنه كلهم حرولات طيب يا شيخ هذا اليوم ها ايش ايش لا لا لا للصلاة لو الواحد اللي ما يصلي ما يصلي انه يلبس احسن الثياب الصلاة على الجمعة الصلاة على النبي ليس فرق كيف الصلاة على النبي ليس فرق على لا لا ما فرق هذه تتعلق باليوم فاصبروا يا جماعة انها عيد وتلك ليست عيد اي الغناح ذكرها غير فرق أنت محينك أن هذا وهو من فعلك تقول أعرض نعم يا سلام بالنسبة للصلاة لا يشبع ما بعدها إيش نعم نعم نعم صحيح نعم ذكر محمد محمد الواصل قالت الشرط الثالث في الشرط الثالث أنه يشترط للجمعة أن تقدر خطبتين ولا يشترط أن يقول أنه يزول أن يتفقر رضاه لا ما قال لا ما أظن ما هو لازم صحيح ما لم لا يشترط هل يشرع أو لا يشرع هذا شيء يؤخذ من دليل آخر لا لا شرط شرط ما في إشكال نعم نعم نعم صحيح لكن نقول يشترى نعم لو قال ولا يشترى ذلك في الظهر طيب بدل ولا يشترى نعم في فرق ليس بينه وبين مسجد أكثر من عصر الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعت النداء لعل يسمع النداء أكثر من لا هذا كذا خارج البلد إذا كان في البلد لو كفر رأس لازم يحط فلا يسمع أو وش رأيكم في هذا يعني يسمى تأخر الإمام في الجمعة إلى وقت الصلاة ولا يسمى ذلك في الظهر الله نعم حتى بالظهر الإمام يأتي ليصلي هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام أين نعم لأن الرسول كان إذا خرج أقيمت الصلاة على طول ويتنفل في بيته نعم ده الملك أن صلاة الجمعة أين أفضل على وزن أعرج نعم على قول من يقول ان صلاة الجمعة يوم عيد واجتماع يسن له ان ياتي من طريق وياتي من طريق اخر بخلاف الصلاة. اي لا هذا غير مشروع يا شيخ, يعني بينهم ما نقف على هذا الجماعة لان هذيك اللي جانا مقصق من برسي. نعم قول يا شيخ يوم المبدأ هل عندك يوم خلق آدم؟ لا المبدأ يعني المبدأ الجميع ما في خلق جميع, هذا عامل الجميع خلق آدم؟ لا بس واحد هو ولكن له وجه, يعني لو قل مبدأ إن خلق فيه آدم له وجه لا شك إن هذا وجه جيد. نعم طيب ولا تأخر فرضه وش يكون هذا فرق؟ لا مو فرق, لا لا مو فرق لا فرق. نعم دينا ذكر وهذا يا أستاذ علي من مضار التقليد كلكم أصابكم النوم ولا الغفلة عدو يستوي بدأ دي اليوم يا أخ. نعم يقول تعالى غير قضية الصلاة فالتشف الأخرى هل تجوز النافلة بعد الجمعة؟ هي النافلة بعد الجمعة هي تجوز لأن معنى فانتشر في الأرض في مقابل اسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع, يعني وبعد هذا لازمكم ترك البيع لعله يبكي يا جماعة لأن هي الفروق المهمة ترى مرت علينا وهذه الفروق دي ذكرها. نعم أنت أي لا هذا الأخ أنت اللي ضربت صدرك ورفعت يدك الآن قل مذكورة شفها الآن ما يجينا إلا فروق ضعيفة أو مكررة إذن خلاص سم بالله سم بالله يا قراءة درس جديد بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ويسن أن يرجع من طريق آخر ويصليها ركعتين قبل الخطبة يكبر في الأولى بعد الإحرام والاستفتاح وقبل التعود وقبل التعود والقراءة ستة وفي الثانية قبل القراءة خمسة يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا وإن أحب قال غير ذلك ثم يقرأ جهرا في الأولى بعد الفاتحة بسبح وبالغاشية في الثانية فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة استفتح الأولى بسبع تكبيرات والثانية بسبع يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون ويرغبهم في الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والذكر بينها والخطبتان سنة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد سبق لنا بيان حكم صلاة العيد وسبق لنا أيضا أنه يشترط لصحتها ووجوبها أيضا الاستيطان وعدد الجمعة على اختلاف بين العلماء في العدد المشترط في صلاة الجمعة وقد ذكرنا أن الصحيح أن العدد المشترط ثلاثة كما اختار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومذهب أبي حنيفة ومذهب أبي حنيفة. وسبق لنا أيضا أنه يسن أن يخرج من طريق ويرجع من طريق أخرى وبينا أن الحكمة من ذلك بالنسبة إلينا هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم قبل كل شيء. أما بالنسبة لكون الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك فذكرنا ثلاث حكم عن أهل العلم، وبينا أيضا أن من أهل العلم من قاس على ذلك صلاة الجمعة، وقاس على ذلك وبعضهم قاس على ذلك جميع الصلوات، وبعضهم زاد وقاس على ذلك كل عبادة. والصحيح الاقتصار على صلاة العيد فقط لأنها هي التي ورد بها النص، وهذه الصلوات التي ذكروا أو المشي للعبادات موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فالسنة تركه، ولا عبرة بالقياس، لأن القياس في مثل هذا يكون من باب القياس الفاسد الاعتبار، الفاسد الاعتبار، إذ كل نص كل قياس خالف النص فهو فاسد الاعتبار. لماذا؟ لأن النص مقدم على العقل، والقياس دليل عقلي يتصور العقل المقيس والمقيس عليه ثم يلحق هذا بهذا، ومعلوم أن النص مقدم على العقل. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويصليها ركعتين، يصليها هذا مبتدأ درس الليلة، يصليها أي صلاة العيد، والفاعل هنا يعود على إمام الصلاة، إمام صلاة العيد، يصليها ركعتين، وقد يكون الضمير عائدا على المصلي، يعني يصليها المصلي ركعتين، وهذا الذي قلناه أخيرا أعم من الأول، لأنه سيأتينا أن المشهور من المذهب أنه يسن قضاء صلاة العيد لمن فاتته، وسنتكلم عليه إن شاء الله في حين، ولا تزيد على ركعتين بالاتفاق، لا تزيد على ركعتين باتفاق العلماء. يقول المؤلف: يقرأ يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا، وفي الثانية قبل القراءة خمسا. يكبر يعني المصلي في الأولى بعد الاستفتاح، نعم نمان بعد الاستفتاح، يكبر في الأولى بعد الاستفتاح، ومعلوم أنه لا استفتاح إلا بتكبير الإحرام، يمكننا بالشرح بعد الإحرام في المتن. يكبر أنا عندي يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ، بعد الإحرام والاستفتاح على كل الخلاف بسيط. المهم اللي عندنا الآن يشمل اللي عندنا، يعني الحكم واحد، لأن قوله بعد الاستفتاح بعد الإحرام لا شك، إذ لا استفتاح إلا بإحرام. على كل حال صفته يكبر تكبيرة الإحرام ثم يستفتح بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر علينا أن أصح حديث في الاستفتاح حديث أبي هريرة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى ثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فإذا استفتح بهذا أو بغيره مما ورد يكبر بعد هذا، يقول ست تكبيرات: الله أكبر الله أكبر، إلى أن يكمل الست. ثم بعد الست يستعيذ ويقرأ، يستعيذ ويقرأ. إذن الاستفتاح مقدم على التكبير الزائد، نعم. يقول: في الثانية قبل القراءة خمسا، يكبر في الثانية قبل القراءة خمسا. وهل منها تكبيرة القيام؟ لا، نعم، لا، لام ألف ممدودة ليست منها. لماذا؟ لأن تكبيرة القيام قبل أن يقوم، تكبيرة القيام تكون قبل أن يقوم، فلا تحسب، فيكبر خمسا بعد القيام، ولهذا قال وفي الثانية قبل القراءة خمسا، يعني وبعد أن يستتم قائما. أما التكبير الذي عند النهوض من السجود فإنه يكون قبل أن يقف، وقد مر علينا أن المذهب التشديد في هذه المسألة، وأنهم يقولون لو كمل التكبير بعد وقوفه لم يصح التكبير، لم يصح، لا بد أن يكون التكبير فيما بين الانتقال والانتهاء. وسبق لنا الخلاف في هذه المسألة، وأنه ينبغي أن يكون الأمر في هذا واسعا، وأنه لو ابتدأ التكبير قبل أن يستتم قائما وكمله بعد أن يستتم قائما فلا بأس. طيب، وفي الثانية قبل قراءة الخمسة، لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث أنه فعل ذلك، وإسناده حسن كما قال الشارح، ولكن لو أنه خالف فجعلها خمسا في الأولى والثانية أو سبعا في الأولى في الثانية على حسب ما ورد عن الصحابة، فقد قال الإمام أحمد رحمه الله اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير وكله جائز، كله جائز، يعني أن الإمام أحمد يرى أن الأمر في هذا واسع، وأن الإنسان لو كبر على غير هذا الوجه مما جاء عن الصحابة فإنه لا بأس به. وهذه جادة مذهب الإمام أحمد رحمه الله شخصيا، أنه يرى أن السلف إذا اختلفوا في شيء وليس هناك نص فاصل قاطع فإنه كله يكون جائزا، لأنه رحمه الله يقدر كلام السلف ويحترم، فيقول إذا لم يكن هناك نص فاصل يمنع من أحد الأقوال فإن الأمر في ذلك واسع. ولا شك أن هذا الذي نحى إليه الإمام أحمد لا شك أنه من أفضل ما يكون لجمع الأمة واتفاق كلمتها، لأن من الناس من يجعل الاختلاف في الرأي الذي يسوغ في الاجتهاد من يجعله سببا للفرقة والشتات، حتى إنه ليضلل أخاه بأمر قد يكون فيه هو الضال، وهذا من المحنة التي انتشرت في هذا العصر على ما في هذا العصر من التفاؤل الطيب في هذه اليقظة من الشباب خاصة، فإنه ربما تفسد هذه اليقظة وتعود إلى سبات عميق بسبب هذا التفرق، وأن كل واحد منهم إذا خالفه أخوه في مسألة اجتهادية ما فيها نص قاطع ذهب ينفر عنه ويسبه ويتكلم فيه، وهذه محنة أفرح من يفرح بها أعداء هذه اليقظة، هم أفرح من يفرح بها، لأنهم يقولون وتعود إلى سبات عميق بسبب هذا التفرق، وأن كل واحد منهم إذا خالفه أخوه في مسألة اجتهادية ما فيها نص قاطع ذهب ينفر عنه ويسبه ويتكلم فيه، وهذه محنة أفرح من يفرح بها أعداء هذه اليقظة، هم أفرح من يفرح بها، لأنهم يقولون سقينا بدعوة غيره، سقينا بدعوة غيره، جعل الله بأسهم بينهم، ناموا على فرشكم واجلسوا على كراسيكم الدوارة ليس في الميدان أحد، لأن الله جعل بأسهم بينهم، خلهم يتقتلوا، خلهم يتنازعون، حتى أصبح بعض الناس يبغض أخاه في الدين، أخاه في القوة الإسلامية، أخاه في الغيرة، يبغضه أكثر مما يبغض الفاسق والعياذ بالله، وهذا لا شك أنه ضرر. وينبغي لنا نحن طلبة العلم أن نحول بين بين هؤلاء وبين خطتهم، وأن نقول رويدكم هذا ضرره علينا جميعا. هل جاءك وحي من الله أن قولك هو الصواب؟ الجواب لا، لم يأتيه وحي. إذا لم يأتيه وحي أن قوله هو الصواب، فما الذي يدريه؟ لعل قول صاحبه هو الصواب وهو على ضلال. هذا هو الواقع. والآن ليس أحد من الناس يأتيه الوحي، ولا يأتيه وحي ولا إلهام ولا غير. الكتاب والسنة بين أيدينا، وإذا كان الأمر قابلا للاجتهاد فليعذر أحدنا أخاه فيما اجتهد فيه. لا بأس من النقاش الهادئ فيما بين الإخوة، وأفضل أن يكون النقاش فيما بين المختلفين بغير حضور الآخرين، لأن الآخرين قد يحملون في نفوسهم من هذا النقاش ما لا يحمله المتناقشان، فالمتناقشان ربما يؤول الأمر فيما بينهما إلى الاتفاق، إلى الاتفاق. لكن الآخرون الذين حضروا مثلا يكون في قلوبهم شيء يحمل حتى بعد اتفاق هؤلاء، فيجري الشيطان بينهم في العداوة، وحينئذ نبقى في بلاء. على كل حال، أنا أقول جزى الله الإمام أحمد خيرا على هذه الطريقة الحسنة، أن السلف إذا اختلفوا في شيء وليس هناك نص فاصل فإن الأمر يكون واسعا كله جائز. نعم. يقول رحمه الله: يرفع يديه مع كل تكبيرة، يرفع يديه مع كل تكبيرة. أما تكبيرة الإحرام فلا شك في أنه يرفع يديه عندها، لأن هذا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر وغيره. وأما بقية التكبيرات فهي موضع خلاف بين العلماء، منهم من قال يكبر، ومنهم من قال لا يكبر، والصحيح قصدي منهم من قال يرفع، ومنهم من قال لا يرفع، والصواب أنه يرفع يديه في كل تكبيرة، لا في هذه التكبيرات ولا في تكبيرات الجنازة. يرفع يديه لأن هذا ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه. ومثل هذا العمل لا مدخل للاجتهاد فيه، لأنه عبادة، حركة في عبادة، فلا يذهب إليه ذاهب من الصحابة إلا وفيه أصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صح عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه في تكبيرة الجنازة في كل تكبيرة، بل إنه روي عنه مرفوعا، ومنهم من صححه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك هنا يقول: وعن عمر أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة والعيد، وكذلك عن زيد رواهما الأثرم. فإذا صح عن الصحابة رضي الله عنهم مثل هذا فإننا نأخذ به، لأن هذا هيئة في عبادة، ولا يمكن، بل هو عمل أيضا، ولا يمكن أن يذهب إليه أحد من الصحابة إلا على أصل. ويقول بين كل تكبيرة وأخرى: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا الذكر يحتاج إلى نقل، يحتاج إلى نقل، لأنه ذكر معين محدد في عبادة، وهذا يحتاج إلى نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ذلك، إنما في أثر عن ابن مسعود أنه قال: يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد والثناء على الله يمكن أن يقول: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا حمد وثناء بنص الحديث. إذا قال المصلي الحمد لله قال: الله حمدني عبدي، وإذا قال إذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أما بهذا الذكر الطويل فهذا يحتاج إلى نص توقيف، ولا توقيف في ذلك. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه يكبر بدون أن يذكر بينهما ذكرا، ونحن نقول الأمر في هذا واسع، إن ذكر ذكرا فهو على خير، وإن وهذا التكبير بدون ذكر فهو على خير. نشرح كلام المؤلف لأنه ذكر، يقول رحمه الله: الله أكبر كبيرا. الله أكبر، كلمة أكبر هنا مطلقة غير مقيدة، غير مقيدة، ومعلوم أن دلالتها على الكمال عند الإطلاق أقوى من دلالتها على الكمال عند التقييد. يعني لو قلت الله أكبر من كذا صارت مقيدة، نعم، لكن إذا قلت الله أكبر صارت مطلقة، يعني أكبر من كل شيء، مهما بلغ عندك من التصور فالله أكبر عز وجل، له وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السماوات السبع والأرض السبع في كفه عز وجل كخردلة في كف أحدهم، فمن يتصور هذا؟ هذا لا أحد يتصور، فالله أكبر من كل شيء. أما التقييد فلا شك أنه ينقص من تصور الكمال من هذه الكلمة. ولهذا يوجد في بعض المقرات للصبيان الصغار يقول الله أكبر من أبوك، أكبر من التلفاز، أكبر من الحجرة، كذا. الصبي إذا قلت الله أكبر من التلفاز وش تصور كبر الله؟ ها؟ يعني داخل الحجرة، بس أنه أكبر من التلفاز، هكذا يتصور الصبي. ولذلك يعد هذا خطأ عظيما قد يكون مخلا بالعقيدة. وهؤلاء صبيان ما يتصورون الشيء إلا على حسب ما يشاهدون، ليس لهم عقول بعيدة. فلهذا ينبغي في الحقيقة أن ننظر في المقررات من طلبة العلم، ولا يحقرن أحد نفسه، ينظر ولكن لا يتكلم حتى يعرضه على من هو أكبر منه في العلم ليتبين الأمر. ودعونا نتعاون فيما بيننا، ونعاون المسؤولين فينا على مثل هذه الأمور، لأنهم مثلا قد يكلون الشيء إلى شخص ما يقدر هذه التقديرات، ويظن هذا الأسلوب هو الذي يناسب عقل الصبي. صحيح يناسب عقله من جهة أن تقرن شيء بشيء يفهمه، لكن بالنسبة للرب عز وجل لا تجعل عقله يقرن الرب عز وجل بشيء من المخلوقات فيقع في الهاوية. طيب، إذن الله أكبر من إيش؟ من كل شيء. نعم، لو أن أحدا جادلك في كبر شخص أو كبرياء وقلت الله أكبر منه، إن كان صاحبك كبيرا فالله أكبر منه، فهذا لا بأس به، كقوله تعالى: وينكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وكقوله: الله خير أما يشركون. أما عند الثناء المطلق فهذا لا ينبغي أن يقيد. وقول كبيرا هذه حال من الضمير المستتر في أكبر. ليش؟ لأن أكبر اسم فاعل. أكبر اسم فاعل، أكبر اسم تفضيل، هذا هو الحق وهو الصحيح، خلافا لمن قال الله أكبر كبيرا. الله أكبر بمعنى كاب، يعني بمعنى اسم الفاعل، نعم، فإن هذا غلط، لأن اسم الفاعل ينقص في الدلالة على الكمال عن اسم التفضيل، لأن اسم التفضيل يقتضي أنه أفضل من كل شيء، أكبر من كل شيء، لكن اسم الفاعل يدل على أنه كبير ولكنه قد يوافقه غيره. ولهذا بعض العلماء رحمهم الله يفسرون الله أعلم والله أكبر وما أشبه ذلك، يفسرونها باسم الفاعل حذرا من أن يكون هناك مفاوضة بين الخالق والمخلوق، وهذا لا شك أنه خطأ، طيب، إذن كبيرا حال من الضمير المستتر في اسم التفضيل كذا. طيب سؤال، هل اسم التفضيل يتحمل ضميرا؟ نعم نعم يتحمل ضميرا، ضميرا مستترا وجوبا على الرغم من أن تقديره هو، ولا يرفع الظاهر عند النحويين إلا في مسألة يعبرون عنها، في مسألة الكحل. مسألة الكحل، ما رأيت أحدا أحسن منه الكحل، أحسن منه الكحل في عينه في عين زيد، فهنا أظهر أحسن الكحل، تسمى مسألة الكحل، والنحويين يأتون بعجائب يسمون هذه مسألة الكحل. ومسألة قالوا إذا ظهر الفاعل مع الضمير يسمونها أكلوني البراغيث، يقول فيه واحد جعلت البراغيث تأكله فقال أكلوني البراغيث، ويجعلون من هذا قوله تعالى ثم عموا وصموا كثير منهم، وليس كذلك، الآية ليست من ذلك. طيب نرجع. والحمد لله كثيرا، الحمد لله، الحمد تفسيره وصف المحمود بالكمال، هذا الحمد، وليس الثناء على المحمود بالكمال، انتبه، وصف المحمود بالكمال وليس الثناء على المحمود بالكمال. لماذا؟ لأن الثناء إنما يقال عند التكرار، وقد فرق الله بينهما في الحديث القدسي في قوله الحمد لله رب العالمين، قال حمد عبد الرحمن الرحيم، لما كرر وصف الكمال قال أثنى علي عبد. طيب الحمد لله يعني الثناء، وصف الله تعالى بالكمال، والكمال يتضمن انتفاء النقص. والحمد لله كثيرا، كثيرا حال من عجيب، وين من الحمد، الحمد لله حال كونه أي الحمد كثيرا، ويجوز أن يكون صفة لمصدر محذوف تقدير حمدا كثيرا. وسبحان الله بكرة وأصيلا، سبحان الله، سبحان بمعنى تسبيح، فهي اسم مصدر. وهنا قاعدة في اسم مصدر، يقولون اسم المصدر هو ما دل على معنى المصدر دون حروف، ما دل على معناه دون حروف، فسبحان مأخوذ من سبح، والمصدر من سبح تسبيح، إذن سبحان بمعنى تسبيح. لكن هل في حروف المصدر؟ لا. إذن كل كلمة تضمنت معنى المصدر دون حروفه فسمها اسم مصدر. طيب كلام يا عبد الله، والمصدر تكليم، سلام اسم مصدر، والمصدر تسليم. طيب سبحان الله بكرة أي في الصباح، وأصيلا أي في المساء، قال الله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. طيب سبحان الله تنزيها لله عن ايش؟ عن امور ثلاثة، ينزه الله عن امور ثلاثة، اولا عن كل عيب، ثانيا عن كل نقص في كمال، والثالث مماثلة المخلوقين، هذا الذي ينزه الله عنه. صفة كل عيب مثل العمى، الصمم، الجهل وما أشبه ذلك. عن كل نقص في كمال مثل التعب عند الفعل، يعني يقدر يفعل لكن مع تعب، هذا منزه عنه. قال الله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. الثالث مماثلة المخلوقين، فإنه منزه عن ذلك، قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولأنه لو ماثل المخلوق لكان ناقصا، صح؟ نعم. فكان ناقص. فإلحاق الكامل بالناقص يجعله ناقص، بل محاولة المقارنة بين الناقص والكامل يجعل الكامل ناقصا، على حد قول الشاعر: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أنظى من العصر. طيب، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا. عندي وش عندكم على محمد؟ طيب، على كل حال، صلى الله صلاة الله على عبده معناه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وقوله على سيدنا لا شك أنه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وأنه سيدنا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا، ولكن لا أعلم حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام أن وصف نفسه بالسيادة في الصلاة عليه. وإذا علمتم بحديث فدلونا عليه جزاكم الله خير. كل الأحاديث يقول اللهم صل على محمد، والصحابة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأينا أحد يقول قال سجدوا، ولكن المتأخرون صاروا يقولون هذا سيدنا، ونحن نقول هو سيدنا لا شك، ولكن يحتاج في صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى توقيف في هذا. اللي عنده شيء يبلغنا إياه إن شاء الله بعد هذا الوقت. نعم، على سيدنا محمد والنبي معروف تكلمنا عليه كثيرا، وآله من؟ آله أتباعه على دينه، لأن الآل إن ذكر معهم الأصحاب والأتباع فهم المؤمنون من قرابته، وإن لم يذكر معهم ذلك فهم أتباعه على دينه، هذا هو الصحيح. نعم، وسلم تسليما كثيرا أي دعا لهم بالسلامة. ثم قال: ثم يقرأ جهرا. نعم، وإن أحب قال غير ذلك، يعني الأمر واسع، إن أحب قال غير ذلك، وإن أحب أن لا يقول شيئا فلا بأس، الأمر في هذا واسع، المهم أن يكبر تكبيرات زوائد. يقول: ثم يقرأ جهرا، يعني يقرأ الفاتحة وما بعدها من السور جهرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وهكذا كان يفعل، أي يصلي جهرا في الصلاة الجامعة، كما جهر في صلاة الجمعة، وجهر في صلاة الكسوف لأنها جامعة، أما صلاة الليل فهو، وكذلك في الاستسقاء. قال: يقرأ جهرا في الأولى بعد الفاتحة بسبح، وبالغاشية في الثانية، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية، كما ثبت عنه أنه كان يقرأ في الأولى بقاف وفي الثانية باقتربت الساعة وشق القمر. ولهذا ينبغي للإمام إظهارا للسنة أن يقرأ مرة بهذا ومرة بهذا لإظهار السنة وإحيائها. ولكن هل يراعي الظروف؟ كمثل إذا كان الوقت باردا وكان انتظار الناس يشق عليهم، هل نقول الأفضل أن تقرأ بسبح والغاشية؟ وكذلك لو كان الوقت حارا، وكذلك في عيد الأضحى لأن الناس يحبون العجلة من أجل ذبح ضحاياهم. نعم، نقول يراعي الظروف. إذا كان هناك مشقة في قراءة قاف واقتربت فليقرأ بسبح والغاشية، وإذا لم يكن هناك مشقة فالأفضل أن يقرأ بهذا مرة وبهذا مرة، ولا يهمه أحد، لا يهمه أحد. بعض الأئمة قرأ في سنة من السنوات قاف في الأولى وفي الثانية اقتربت، فاتفق به بعدما انصرف الناس اتفق به أحد الرجال الطيبين قال له ليش تقرأ قاف واقتربت؟ فقال الإمام إنها سنة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال لكن كل مشايخنا اللي أدركنا ما هم يقرؤون، ولكن مثل ما قال المثل خالف تذكر، جعل هذه مخالفة، جعل هذه مخالفة. لماذا؟ لأن الناس ما عودوا، الناس ما عودوا على أن يبين لهم هذا الشيء. ولهذا أنا أقول أن السنن الميتة ينبغي لطلبة العلم أن يحوها، لكن إذا خافوا من استنكار الناس لها فليمهدوا لها أولا، يمهدوا لها أولا، لا سيما إذا كان طالب العلم صغيرا لا يهتم بكلامه وينتقد على طول، فهنا ينبغي أن يمهد أولا لأجل يروض أفكار الناس على قبول هذا الشيء، ولأجل أن يبحث الناس قبل أن يفهم. الآن لو ضربت لكم مثلا، لو أن واحدا من علمائنا الكبار المشهود لهم بالثقة في العلم والأمانة في الدين فعل سنة لا يعلم عنها الناس، تجد الناس إذا خرجوا مثلا من عند هذا الرجل يقول سبحان الله ما علمنا أن هذا سنة، ما علمنا أن هذا سنة، جزاه الله خير فتح لنا بابا، صح ولا لا؟ لكن لو يفعلها أو يقولها طالب علم صغير مزقوا لحمه. نعم، وقال ما هذا، ما هذا الدين الجديد، كل يوم يطلعون بدين. نعم، وأخذوه والعياذ بالله بالسب والشتم. فالأشياء يعني الإنسان ينبغي له أن يكون حكيما. يجي طالب علم صغير ما يعني ما يقدره الناس كما يقدرون الكبار، ثم يأتي بما يخالف ما هم عليه وبما يستنكرونه، هذا فيه مشكلة. نعم. طيب يقول أصبر يا أخي، لا اتفقنا على الخمسة، ها؟ طيب أجل شوفوا الفقه عشر، وأنا قلت أن نخليه خمس، آخر شيء قلنا نخليه خمس، وإن بقي من الأسئلة يؤخذ بالدرس المقبل، لأن أفرض أن أطلنا عشر دقائق وانتهت الأسئلة وش نسوي؟ أو مثل ما انتهت لكن بدأ الطلب يعصرون أنفسهم، مثل اللي عصر له شافي نبي يطلع لبعض، هذا ما لازم نخليها خمس دقائق وإذا بقي شيء. طيب نعم، يقول ثم أقرأ جهرا في الأولى بعد فاتحة بسبع وبالغاشية في الثانية، ثم فإذا سلم خطب خطبتين كخطبة الجمعة، لكن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، يخطب خطبتين، يخطب من؟ الإمام، وإن خطب غيره فلا بأس، كالجمعة يجوز أن يخطب واحد ويصلي آخر. وقوله خطبتين هذا ما مشى عليه الفقهاء رحمهم الله، أن خطبة العيد اثنتان، لأنه ورد ذلك في حديث أخرجه ابن ماجه بإسناد فيه نظر أنه كان يخطب خطبتين. ومن نظر في السنة المتفق عليها في الصحيحين وغيرهما تبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب إلا خطبة واحدة، لكنه بعد أن أنهى الخطبة الثانية الأولى توجه إلى النساء ووعظهن. فإن جعلنا هذا أصلا في مشروعية خطبتين فمحتمل، مع أنه لا أصل، لأنه إنما نزل إلى النساء وخطبهن لعدم وصول الخطبة إليهن، لأن الوقت لأنه في ذلك الوقت ليس هناك ما يوصل كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذا احتمال، ويحتمل أنه وصلهن الكلام ولكن أراد أن يخصهن بخصيصة، ولهذا ذكرهن ووعظهن بأشياء خاصة بهم. هنا الآن دخل وقت السؤال. ها؟ كيف؟ نتكلم عليها. ما كملنا الكلام عليها. ما بعد شيء. نعم. يسأل عن محمد. كبير ما أذكر كبير والحمد لله لا سرًا. نعم. الإمام المحمود. الإمام المحمود. وإذا قال في نحن كبرنا في صلاة العيد مرة كل ما قلنا الله أكبر كبر اللي وراءنا جهر وراءنا جهر لكن غالبهم من غير أهل البلد والظاهر أنه في عرف البلاد الأخرى. أنه كلما كبر الإمام كبروا معه جهر. نعم أي هذا ما لا ليس له أصل. نعم المهم أن الذكر اللي بين التكبيرات سر وأن المأموم يتابع الإمام في التكبير سرا. نعم ايه بصير في المسافة بقدر الاستفتاح ما يضر كل واجب لا كل حتى التكبيرات سنة ما يبغى ما يخرب الاستفتاح لا لا لان هذه زائدة اما الجملة الاولى فصحيحة وهي ها نتفق على ما اتفقنا عليه هذا واضح اما الثانيه ففي اطلاقها نظر يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ما لم يخالف النص اما اذا خالف النص فلا عذر. نعم ايش ابدا لا يمكن لكن قد يظن بعض الناس أن هذا مخالف للقياس مثلا المضاربة قال بعض الناس أنه مخالف للقياس السلم قال بعض الناس أنه مخالف للقياس الإجارة قال بعض الناس أنه مخالف للقياس ليش المضاربة قالوا لأنه مجهول العامل بيفتح ليل ونهار وفي التالي لا يربح وش يكون ها خسر وقد يعمل عملا يسيرا في مدة يسيرة ويربح كثيرا قالوا هذا غرر فهو خلاف القياس غرر والنص جاء بجواز خلاف القياس السلم قالوا إنه بيع معدوم بيع معدوم تعرفون السلم يا جماعة السلم إنك تعطي إنسان دراهم تقول هذه مثل 1000 ريال نعم ب100 صاع بر بعد سنة يقول هذا ما هذا معدوم بيع معدوم لكن جاءت به السنة على خلاف القياس الإجارة يقوم بيع منافع مستقبلة غير مقدور عليها لأنك إن أجرته سيارة ربما تنكسر إن أجرته بعيرا ربما تموت إن أجرته بيتا ربما تنهدم فهو عقد على شيء قد يحصل وقد لا يحصل لكن نحن نقول لا هذا قصة صحيح لا يوجد شيء ثبتت أثبتته الشريعة إلا وهو موافق للقياس الصحيح لكن قد تكون أفهام بعض العلماء قاصرة فيظنون أن هذا مخالف للقياس ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام في هذا الموضوع بيّن أن جميع العقود التي ثبتت في الشريعة كلها موافقة للقياس هنا. الله عليك. أقول تاجر الحكم في مسألة الذهاب من طريق وخروج من طريق أخرى لكل عبادة هذا هو يكون في نظر لأن الجامعة هذه من مرة ولم يذكر هذا لكن أحسن الله كان هذا هو قريبا من نعم. تمام. والصحابة. إيه إذن ما فيه لا نص عن الرسول ولا عن الصحابة. وش ذلك من ترك هذا؟ لو فرضنا إنه مشروع وترك العمل به من أجل أن بيوته على المسجد لبينه للأمة، لأن لا بد أن يبين الشر للأمة إما بفعله أو بقوله. نعم اللي وراء اللي على الجدار. لا مو النهي عن قول سيد بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، إنما النهي عن كلمة السيد بأل، لأن السيادة المطلقة لا تكون إلا لله عز وجل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للأوس لما أقبل سعد بن معاذ قال لهم قوموا إلى سيدكم، فأثبت له السيادة عليهم. نعم لماذا تكفيرات الزواج؟ لماذا تبدين ان شاء الله تبدين بالمات؟ نعم نعم يسبح به هو عليه يقول يسبح به، لكن هذه سياتينا ان شاء الله اذا أو ذكر الشرع إذا شرع في القراءة قالوا إنه لا يعود لأنها سنة فات محله، لأن محلها بين التكبير والقراءة، فإذا شرع في القراءة فات محلها فلا يقضيها. العلماء يقولون إن السنة لا يستد لتركها إلا إذا كان من عادته أن يأتي بها فيستد. إذا تقيد به تعبدا فإننا ننكر عليه، وعلى كل حال ما هم تقيدون لا تعبد، نقول هذا دليل على هذا. نعم نعم أقول بعضهم حسنه وبعضهم ضعفه، ساعتين ما تكلمنا عليه، ما تم الكلام عليه. نعم سليم لصلاة العيد شروط إذا ثبت العيد، منها الاستيطان. طيب ما معنى الاستيطان؟ نكون من أهل البلد لا يكون نقيما ولا مسافرا. طيب هل تقام في السفر؟ يعني لو جاء العيد ونحن مسافرون هل نقيمها أو لا؟ لا نقيم، لأن من شرطها الاستيطان. طيب هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة العيد في السفر؟ منان عبد المنان إيش؟ لكن هل تستطيع الآن أن تثبت لي سفر صادف العيد ولم يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم طيب هذا واحد. تن آخر في الحج نعم صدفه يوم العيد في ميناء ولم يصل العيد. تمام طيب ما معنى قول المؤلف لا إذن إمام؟ أي لا يشترى في إقامة صلاة العيد إذن إمام. صول المسألة هذا صول المسألة ثبت العيد مثلا في بلد نعم انه لا يلزم الامام ان يقيم صلاه العيد، بل يقيمها ولو الامام او حتى ولو الامام. طيب لو منع احسنت تمام. طيب هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيدين أربعا؟ ما ثبت. إذن كم عدد ركعاتها؟ ركعتان. لو قال قال أنا سأصليها أربعا لم تصح، لأنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلاها ركعتين وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. أحسنت. طيب، عدد التكبير في الركعة الأولى الزوائد، قلنا الزوائد كيف تقول من غير تكبير الإحرام؟ تكبير الإحرام من الزوائد ست. طيب، هل هي قبل الاستفتاح ولا بعده؟ بعد الاستفتاح. هل هي قبل التعود أو بعده؟ قبل التعود. قبل التعود. هل تعرف حكمة في هذا؟ أحسنت. والقراءة بعد التكبير. تمام. والاستفتاح في أول الصلاة فإلى تكبيرة الإحرام من حين ما يحرم في الصلاة يستفتح. صحيح، قبل التعود والقراءة. صحيح، قبل التعود، هذا اللي نناقش فيه. طيب، هل هناك آيات أو سور مخصوصة لصلاة العيد؟ ثابت عنه أنه قرأ في الأولى قاف. توافقون؟ طيب صح. إذا نسأل أن يقرأ هذا مرة وهذا مرة ويراعي أحوال الناس. بعد أن يسلم هل ينصرف الناس أم ماذا عبد الله؟ أن ينصرف الناس. نعم، كم خطبة؟ على كلام المؤلف خطبتين. يخطب خطبتين. والقول الثاني خطبة واحدة. خطبة واحدة. طيب إلى أي شيء نرجع؟ من نأخذ بقول هذا أو بقول هذا؟ إلى الدليل. فإن صح حديث الماجة أنه خطب خطبتين فصل بينهما بجلوس عملنا به. وعلى رأي من ضعفه نقتصر على خطبة واحدة. طيب، كخطبة الاستسقاء وكخطبة الكسوف. ويمكن أن نأخذ من هذا قاعدة أن الخطبة إذا صارت بعد الصلاة فهي واحدة، وإن كانت قبلها فثنتان. ففي الجمعة تكون الخطبة قبل ثنتان، في العيد والاستسقاء والكسوف الخطبة بعد فتكون واحدة لأن لا يحبس الناس، لأن لا يحبس الناس بعد الصلاة. طيب، يقول المؤلف إنه إن هاتين الخطبتين كخطبتي الجمعة في أي شيء؟ ها؟ في العدد وفي الشروط. نعم، وفي الشروط وفي تحريم الكلام. يقول كخطبتي الجمعة، كخطبتي الجمعة. إذا أردنا التشبيه فالمشبه يكون كالمشبه الجمعة، يدخل حتى في تحريم الكلام، حتى في وجوب البقاء للاستماع. لا صح. ويرى بعض العلماء أن تحريم الكلام في خطبة العيدين يعني ليس بثابت، بمعنى أنه لا يحرم الكلام والإمام يخطب في خطبة العيدين. أظن هذا وقفنا عليه. قال يكبر في الأولى بتسع تكبيرات وفي الثاني بسبع. هذا مبتدأ درس الليلة، يعني أنه يخطب خطبتين على الخلاف الذي أشرنا إليه سابقا أو ذكرناه سابقا. يقول كخطبتي الجمعة يعني أنهما كخطبتي الجمعة في الأحكام حتى في تحريم الكلام لا في وجوب الحضور. خطبة الجمعة يجب الحضور إليهما لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. خطبة العيد لا يجب الحضور إليهما بل للإنسان أن ينصرف، ولكن إذا بقي يجب عليه أن لا يكلم أحدا. وهذا ما يشير إليه قول المؤلف كخطبتي الجمعة. وقال بعض أهل العلم لا يجب الإنصات لخطبتي العيدين، لا يجب الإنصات لخطبتي العيدين، لأنه لو وجب الإنصات لوجب الحضور ولحرم الانصراف. فلما كان الانصراف جائزا وكان الحضور غير واجب فالاستماع ليس بواجب. ولكن على هذا القول لو كان يلزم من الكلام التشويش على الحاضرين حرم الكلام من أجل إيش؟ من أجل التشويش لا من أجل الاستماع. وبناء على هذا لو كان مع الإنسان كتاب أثناء خطبة الإمام خطبة العيد فإنه يجوز أن يراجعه لأنه لا يشوش على أحد. هذا بناء على القول الثاني في أنه لا يجب استماعهما. أما على القول أما على المذهب الذي مشى عليه المؤلف فالاستماع واجب ما دام حاضرا. قال يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، لأنه روي في هذا حديث لكنه أعل بالانقطاع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، وصارت الأولى أكثر لأنها أطول وخصت بالتسع والسبع من أجل القطع على وتر. وكثر وإنما شرع البداء بالتكبير في خطبة العيدين لأن الوقت وقت تكبير، ولهذا زيد في الصلاة تكبيرات لا ليست معهودة، وكان هذا اليوم يوم تكبير، فمن أجل هذا شرع أن يبتدئ الخطبتين بالتكبير، فصار في هذا الحكم دليلان أثري ونظري. أما الأثري فقد أعل بالانقطاع، وأما النظري فهو هذا أننا في زمن يعتبر زمن تكبير، ولهذا زيد في الصلاة تكبيرات ليست مشروعة في غير هذه الصلاة. وذهب بعض العلماء إلى أنه يبتدئ بالحمد كسائر الخطب، وكما هي العادة في خطب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحمد الله ويثني عليه. وعلى هذا فيقول الحمد لله حمدا كثيرا والله أكبر كبيرا، فيجمع بين التكبير وبين الحمد. يقول حثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون. يحثهم الفاعل الخطيب والمفعول به يعود على الناس، يعني يحث الناس على الصدقة أي صدقة الفطر. فأل هنا للعهد الحضور أو الذهني أو الحضور، لأن هذا الوقت وقت صدقة الفطر، ولهذا قال يبين لهم ما يخرجون. فيحثهم على زكاة الفطر ويبين لهم ما يخرجون ويبين لهم الحكم، فيقول مثلا أخرجوها من الطعام من البر والتمر والرز والذرة لمن كان الطعام والشعير لمن كان طعامه وما أشبه ذلك. ويبين لهم أيضا الكمية الذي بينت الآن ما هو النوعية. ويبين لهم الكمية كم صاع بالصاع النبوي وهو أقل من الصاع المعهود عندنا بالخمر. يقول شيخنا رحمه الله بن سعدي يقول إن الصاع النبوي زينته 80 ريالا 80 ريالا فرنسيا. ولا أدري هل تعرفون الريال الفرنسي أو لا؟ لا تعرفونه؟ لعلنا إن شاء الله نأتي به في الدرس القادم نريكم إياه، ولكننا لا نملككم إياه. نعم نريكم إياه فقط. يقول شيخنا إن زينة الصاع النبوي 80 ريالا فرنسيا، وزينة الصاع القصيم 104 صواع، بس 104 ريالات. فيكون الصاع القصيم زائد عن الصاع النبوي 24 نسبها للمئة لما هو 4، يعني زائدا الربع وخمس الربع، صح؟ زائدا الربع وخمس الربع. كم ربع الصاع النبوي؟ 20، زدها على 80 تكون 100. كم الخمس؟ 4. بهذا الشريط يا أحبابنا ينتهي هذا الشرح المبارك، وإن شاء الله أجزى الله فضيلة الشيخ كل خير ونفعنا بعلمه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحية إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف هو 364-8880.